وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تكرار العمرة في موسم واحد؟ احنا نقول ما يصلح تكرار العمرة في سفرة واحدة بحيث يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا الذي نقول. أما في موسم واحد، يعني إذا مثلا جعل لكل عمرة سفرة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج ولا الذين معه ما خرجوا من التنعيم من مكة إلى التنعيم، لو كان مشروعا أو خيرا لسبقونا إليه. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر، ما الذين نقلوا لنا تفاصيل ما فعلته أم المؤمنين أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وأنها أحرمت من التنعيم، هممهم متوافرة أن تنقل لنا لو أن عبد الرحمن أحرم، لكنه اكتفى لما لم ينقل. علمنا أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. يقول علما بأني أؤدي العمرة في كل عام، هذا طيب، حتى لا تؤدي العمرة في كل شهر، لكن كل عمرة بسفرة. مثلا لو جئت من بلدك من اليمن وأحرمت من يلملم وقضيت العمرة وجئت للمدينة وأردت أن تعود إلى مكة، فأحرم من ذي الحليفة بعمرة أخرى ولا شيء في ذلك. يقول: لديه أخ متوفى ولم يعتمر أو يحج، فهل أنوي هذه العمرة له؟ يعني كأن الأخ جاي تو جاي إلى المدينة ويريد أن يذهب إلى مكة يعتمر بنية العمرة. نعم، إذا نويت أن تعتمر عنه وقد اعتمرت عن نفسك فلا بأس، لكن انظر هل يعني أخوك يصلي؟ إذا لم يكن يصلي فالله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا لم يكن يصلي خلاص لا تعمل له عمرة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والصلاة لا تدخلها النيابة، وهذا هو المذهب الراجح، هذا هو نعم. وإن كان يعني بعض العلماء قالوا إذا ترك الصلاة تكاسلا من غير جحد لوجوه، لكن ايش يدرينا الشيء الباطن ما ندري عنه. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول أخونا أنه يشهد لا إله إلا الله ولكن ما يصلي، فهذا الحقيقة ما شهد لا إله إلا الله. الذي يشهد لا إله إلا الله لابد أن يأتي بشروط الشهادة السبعة، وهذا لم ينقد لمقتضاها ولم يقبل موجبها، وغير يعني مستبعد أن يكون ما فهم أن الصلاة واجبة وهو في بلاد المسلمين ولا يصلي، والله المستعان. على كل حال تركه الصلاة أعظم من تركه العمرة والحج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أعتقد أن الرسول صلعم. يا أخي قل صلى الله عليه وسلم، اكتب. هو كتبها مرة ثانية وثالثة، كتبها كاملة، لكن الأولى هذه اي نعم لا تصلح. كان يعلم أن محدثه وجبريل ما نازعك، لكن عقيدتك يعني ليس عليها أدلة. قال فيه أدلة قوله صلى الله عليه وسلم له عندما سأله عن الساعة: ليس المسؤول بأعلم من السائل. قل يحتمل، يحتمل هذا ويحتمل أنه نعم، وكله لا يدل يعني الدليل الذي يفيد الاعتقاد، لأن الاعتقاد حكم الذهن الجازم، طبعا قد يكون مطابقا للحق وقد يكون مخالفا للحق، فإن خالف الحق فاعتقاد فاسد، وإن طابق الحق فاعتقاد صحيح. والثاني يقول قوله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر: رضي الله عنه هذا جبريل جاء ليعلمكم. طيب وما يدريك؟ لما لم يقولها في الحال؟ لما لم يقولها في التوحيد؟ حتى في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمر من يتبعه فلم يجدوه، فهذا أيضا دلالة على أنه ما كان نعم. ثم بعد ذلك عرف أنه جبريل. عليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كنت قادما أي نعم من دولة قطر والحمد لله عمل العمرة، هذا في أول يوم لي في مكة، حرمت من مسجد الميقات، هذه أول عمرة. في ثاني يوم عملت عمرة لجدي وحرمت من مسجد التنعيم في مكة، وأنا لم أعلم أنني لازم أحرم من نفس المكان، هل تجوز لي عمرة؟ خلاص ما دام قلت لبيك عمرة وأديته إن شاء الله أن يعفو عن الجميع، لكن خروجك من مكة إلى التنعيم هذا هو اللي ما هو مشروع. قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما حطه بالألف بعدين حطه بالياء، ليست بالياء إنما بالألف، مسحت الخطأ، مسحت الصواب وأثبت الخطأ. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل هم علماء الدين أم جميع العلماء؟ علماء الدين يا أخي، علماء الإسلام، ما كل ما يعني عالم الدنيا أو هل رأيتهم يخشون الله؟ يعني كثير من علماء الذرة وعلماء تفوقوا وأرهبوا العالم لا يخشون الله ولا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء بالكتاب والسنة، ولا العلم إذا أطلق المراد به العلم النافع، والعلماء إذا أطلق عليهم فهم علماء الإسلام، العلماء العاملون. دعاء اللهم إني إن كنت كتبتني عندك من الأشقياء فاكتبني من الصالحين، إنك تمحو ما تشاء وتثبت. هل معناه صحيح؟ نعم معناه صحيح، معناه صحيح، والله كتب إنك تقول الكلام هذا إذا قلته، فلا يخرج عن الكتابة. الحمد لله. لو سمحت خل أخلص هذا اللي بيدي، لهم حق كتبوا كذا. من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تلد الأمة ربتها، قلتم إذا ولدت غلام تسبب في عتقها فيعتبر ربها لأنه اعتقها، لكن الحديث يقول ربتها، كل واحد ولدت بنت أو ولد اعتقها. أي نعم، لما يقول ربتها يعني وهي أنثى تعتق أقل من الذكر، مع ذلك تكون ربتها. أي نعم، تعتقها. ليش ما تعتقها؟ حكمك أنت؟ لا، الحكم اللي كان سايب أم ولد سواء كان ذكر أو أنثى، ما هو سائد، ما تدري إنسان عندك شيء سائد أنت؟ إذا حملت بولد أو أنثى فهو يعتقها. أي أين؟ بس الحديث على الأنثى لأن ربتها يعني، وإذا ولد الذكر ما يعتقها؟ ظاهرية، أقول ظاهرية مقيتة هذه يا أخي، خلاص هو مثل بالأدنى ليعرف الأعلى. أي نعم، هذا سؤالك أنت، أنت اللي كتبته ذا. ما شاء خط جميل وما شاء الله يعني عليه نور، لكن نسأل الله أن يفتح علينا وعليك. كذلك التطاول في البنيان، أرجو إعادة التوضيح ما قلتموه، هم الحفاة العراة العالة رعاء الشاء رعاء الغنم يأتون من البادية ويتطاولون في البنيان ويعمرون المدن، هذا واقع. أي نعم، هذا من أمارات الساعة. أم الولد إذا حملت خلاص تعتبر أم ولد، إذا حملت و تكون حر تكون مدبرة، تكون مدبرة. أنت ليش تبحث عن هذا وما عندك رقيقة الآن؟ خلى لما يأتي وقتها. أي نعم، لكن مغرمين حنا بال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فائدة البنوك ما الحكم فيها؟ لأن بعض المشايخ حرمها وبعضهم حللها. البنوك الفوائد التي يعطون على المية كذا، تودع عندهم ودائع ويعطونك عليها فوائد، هذا ربا، هذا ربا صريح، ولا تلتفت إلى من حلل. الله حل البيع وحرم الربا. كل هذا الذي يحلل يعرف لنا الربا ما هو، هو لا يعرف الربا. يقول يوجد لديك مبلغ في البنك ولم يخرج زكاة منذ 5 سنوات، فما حكم الشرع؟ إذا كان البنك يخرج الزكاة، بعض البنوك تخرج الزكاة فتكتفي به، إذا كان ما يخرج الزكاة فأخرج زكاة 5 سنوات الفائتة وتوب إلى الله. نصيحة: أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لولي الأمر. وما هي أهم الكتب التي يعتني بها طالب العلم خاصة في فهم التوحيد؟ 3 الأصول: كشف الشبهات، كتاب التوحيد. أي نعم، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز الإحرام من الفندق قبل الوصول إلى الميقات أم لا؟ لا، هو ما يجوز الإحرام من الفندق، لكن يجوز أن تغتسل وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء، والنية دخول في النسك، النية والإحرام من أبي أرعلي من الميقات. هل على المرأة أن تكشف وجهها عند الإحرام بالكلية أم تجعل الخمار على وجهها في حضرة الرجال؟ الجواب هو الأخير: تجعل الخمار على وجهها، تسدل الخمار على وجهها في حضرة الرجال. أي نعم، هذا هو الصحيح. الكثير من الناس هنا نشاهدهم يتمسحون على سواري الحرم عند زيارة قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا اعتقاد سائد لكنه فاسد بارك الله فيك. على عادة الناس لا، على عامة الناس والعديد من الشركيات الأخرى، نسأل الله العفو والعافية، لأن التوحيد هو أصل الدين. أحسنت، هو هذا الكلام، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك. ما دام فهمت أن التمسح أنها وسائل للشرك وأنها غير مشروعة، تمسح بالحيطان والجدران، ففهمك صحيح. ويجد صعوبة في التوبة بسبب الذنوب الكثيرة، ها هذا الشيطان صعبها عليك، لا تطعه بل تب واخزم الشيطان. اجتمعت علي أمراض القلوب وشكان التعلق بغير الله، ودلوني على طريق التوبة النصوح. وحد الله عز وجل، اعتمد على الله، وصلي في الليل واسأل الله الهداية والثبات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على